ألا والنفس محزونة بفرقة خيرة الأجواج، ألا والنفس محزونة بفرقة خيرة الأجواج، أوبات الضيم في صدري لهم نيران شبابة، حماة الدين في أرضي حماة العز والأمجاد، ألا يا رب تقبلهم بدمعة عيني سكبة، ألا يا رب تسكنهم أعلي جنة الأسعاد، جوار النبي المحمود يا رحمن واصحابه. يا زين النظم في ذكري أسود الحق والجهاد، أنصار شرع رب الكون يبغونه وطلبه، مقدام نمزغ لي أسد من خيرة أخوان الأسد، والقيدعي والزامكي غداو للحور خطابا، واخي احمد بشير اللي سعى في نصرة الاجناد، من خور مكسر قد نفر مع اخوته واحبابه. الا والنفس محزونه بفرقة خيرة الاجواد، أوبات الضيم في صدري لهم نيران شبابة، حماة الدين في أرضي حماة العز والأمجاد، ألا يا رب تقبلهم بدمعة عيني سكبة، ألا يا رب تسكنهم أعلي جنة الأسعاد، جوار النبي المحمود يا رحمن واصحابه. تصبر يا غريب الدين في وجه العدا الأوغاد، أعداء الدين والملة رفاق الكفر واذنابه، أهل عهدين للأسرى نحررهم من الأصفاد، ألا وندحر الطغي وسجنه نكسر أبوابه، استعن بالله لا تركن لراعي الكفر والإلحاد، فمحل الضرير لا يمد داه لخلقه. ألا والنفس محزونة بفرقة خيرة الأجواد، أوبات الضيم في صدري لهم نيران شبابة، حماة الدين في أرضي حماة العز والأمجاد، ألا يا رب تقبلهم بدمعة عيني سكبة، ألا يا رب تسكنهم أعلي جنة الأسعاد، جوار النبي المحمود يا رحمن واصحابه.